الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآية: وحرمات الله جميع ما أمر الله سبحانه وتعالى بالوقوف عنده، سواء كان ذلك في الحج أو في غيره. ليست العبرة بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. ومن يعظم حرمات الله، قال أي بترك ملابستها، فهو خير له عند ربه، أي في الآخرة، لأنه إذا لابسها ووقع فيها فمصيره الهوان والذل. ومن تلك الحرمات عباد الله قتل الأنفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، فإنها من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. ولا يجوز للمرء المسلم أن يقدم على ذلك بأي حال إلا بموجب شرعي، مع مراعاة الضوابط الشرعية. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فلا يجوز له أن يقع في هذا المرتع الوخيم والذلل العظيم. ولهذا جاء الوعيد الشديد في من قتل امرأ مسلما بغير حق: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمسة عقوبات لمن أقدم على قتل الأنفس البريئة بغير حق وبغير موجب شرعي. ونهانا ربنا عن ذلك، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ويقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، فكأنما قتل الناس جميعا. فهذا يدل على حرمة الدماء وعظمها عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاءت النصوص عن نبينا صلى الله عليه وسلم مؤكدة لما جاءت في الآيات القرآنية، فمن ذلك ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يقتل مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وفي الصحيحين من حديث المقداد قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب خطبة عظيمة في حجة الوداع التي حضرها عشرات الآلاف من أمة الإسلام في ذلك الزمان، قال عليه الصلاة والسلام: أي يوم هذا؟ فقال الله ورسوله أعلم، فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس هذا بيوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: نعم. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس البلد الحرام؟ قلنا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وفي الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله البجلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل جيشا إلى جماعة من المشركين، فكان رجل من المشركين ما يقصد مسلما إلا قتله، وقتل في المسلمين قتلا عظيما، فقصده رجل من المسلمين. قال جندب: وكنا نظن أنه أسامة بن زيد، فقصده رجل من المسلمين، فلما علاه بالسيف قال: لا إله إلا الله. فقتله. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى في الواقعة وفي الغزوة حتى أخبر بخبر الرجل، فدعا أسامة فقال: يا أسامة، أقتلته؟ قال: يا رسول الله، إنه قتل فلانا وفلانا وفلانا وعدد جماعة من المسلمين. فقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنه ما قالها إلا تعوذا، أي خوفا من السيف. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، استغفر لي. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ حتى تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ. وفي حديث جندب: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، قتل فلانا وفلانا. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال: يا رسول الله، استغفر لي. قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فحرمة الدماء عباد الله حرمة عظيمة، وأمرها أمر عظيم، ليس بالأمر الهين. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. وعند ابن ماجه بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، وإن حرمة العبد المؤمن أعظم عند الله من حرمتك ماله ودمه، وألا نظن به إلا خيرا. وكذلك ورد عند أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وعند أبي داود من حديث أبي الدرداء، وعند النسائي من حديث معاوية، وهما في صحيح الجامع، قال عليه الصلاة والسلام: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا رجلا مات على الشرك، أو رجلا قتل امرأ مسلما بغير حق. كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا هؤلاء. تأمل يا عبد الله عظمة الدماء وحرمة الدماء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر الدماء أمر عظيم. يقول الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: ورد النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بالآدمي؟ بل كيف بالمسلم؟ بل كيف بالتقي الصالح؟ انتهى من الفتح. تأمل كلام أهل الحل والعقد: ورد النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك، فكيف بالآدمي؟ بل كيف بالمسلم؟ بل كيف بالتقي الصالح؟ ولهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا الحديث: هذه عقوبة قاتل عدوه في عهده وأمانه. من هو عدوه؟ المعاهد غير المسلم. هذه عقوبة قاتل عدوه في عهده وأمانه، فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ لا شك أنها أشد، ولا شك أنها أعظم، خاصة إذا كان مسرورا بقتله. روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل مسلما فاغتبط لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. اغتبط بمعنى فرح وسر بذلك. من قتل مسلما فاغتبط، أي بذلك فرح وسر، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. تأمل يا عبد الله، الأمر شديد والأمر عظيم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة لم تزل الملائكة تلعنه حتى يدع، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. من أشار إلى أخيه بحديدة لم تزل الملائكة تلعنه حتى يدع، ولو كان أخاه لأبيه وأمه. هذا يدلك على عظم الأمر وعلى شدته. وقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. ما زال في فسحة ما لم يصب دما حراما. وروى ابن حبان والحاكم في مستدركه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان إذا أصبح بث جنوده وقال: من خذل اليوم مسلما ألبسته التاج. من خذل اليوم مسلما ألبسته التاج. فيجيء هذا، أي من أعوانه، فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته. فقال له: لم تصنع شيئا، يوشك أن تزوج. فيجيء الآخر فيقول: لم أزل به حتى عق والديه. فيقول له: لم تصنع شيئا، يوشك أن يبرهما. فيجيء الآخر وهو الثالث فيقول: لم أزل به حتى أشرك بالله. فيقول له: أنت أنت. فيجيء الرابع فيقول: لم أزل به حتى قتل. فيقول له: أنت أنت. ويلبسه التاج. أنت تلبس شيطانك تاجا إذا قتلت امرأ مسلما بغير حق. أنت تكرم شيطانك عند رئيسه إذا هتكت حرمة امرئ مسلم بسفك دمه. أنت بذلك أتيت ذنبا عظيما إذا قتلته. ولهذا جاء عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول يوم القيامة ورأسه في يده. وفيه حديث ابن عباس: وناصيته ورأسه في يده والدم يشخب وهو ماسك بيده الأخرى قاتله حتى يدنيه إلى العرش، ويقول: يا رب هذا قتلني هذا قتلني. وقال صلى الله عليه وسلم: تلفظ الأرض يوم القيامة أكبادها كأمثال الإسطوانة من الذهب والفضة، فيجيء القاتل فيقول: قتلت في هذا، أي في الذهب والفضة، ويجيء القاطع قاطع الرحم ويقول: قطعت في هذا، ويجيء السارق ويقول: سرقت في هذا. فيدعون إليه فيأبى كل أن يأخذه. الذي يقتل في المال أو في المنصب والشرف أو في البغضاء والحسد أو في العداوة ونحوها هو متوعد بالوعيد الذي سمعتم. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أيها المسلمون عباد الله، القتل من كبائر الذنوب، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحديث. ومعنى الموبقات أي المهلكات. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تصديقا لقول نبيه صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، الآية. فالقتل عباد الله من كبائر الذنوب، وهو خزي على صاحبه في الدنيا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فتأمل يا عبد الله كيف بين الله سبحانه وتعالى أن شأن المحاربين وقطاع الطرق ومن يقتلون الناس في الدنيا فإن لهم الخزي في هذه الحياة الدنيا، ذلك بأنهم اقترفوا ذنبا عظيما. وإن الخزي والذل والمهانة على أصحاب المعاصي والذنوب، كما قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله: وإن طقطقت بهم البرادين وهل مجت بهم البغال فإن ذل المعصية على وجوههم. نسأل الله السلامة والعافية. وإن القاتل لا يزال خائفا لأنه ارتكب ما يوجب الخوف في الدنيا والآخرة. وهذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام قتل نفسا ثم تاب فتاب الله عليه وحكى الله حاله، فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين، نجني من القوم الظالمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. وهكذا الخوف على أهل القصر الذين قتلوا بغير حق وبغير موجب شرعي. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، ولا يزال في ضيق ولا يزال في نكد ولا يزال في تعاسة ما دام أنه على هذا الذنب، كما جاء في البخاري من حديث ابن عمر: لا يزال المرء في فسحة من دينه، في فسحة، في سعة، في توسعة عليه، ما لم يصب دما حراما. فإذا أصاب الدم الحرام والعياذ بالله فقد ضيق على نفسه، وقد ضيق على أهله، وقد ضيق على قبيلته، وقد ضيق على مجتمعه، نسأل الله السلامة والعافية. أما عقوبته يوم القيامة فقد سمعتم الآية التي في سورة النساء أن الله سبحانه وتعالى توعده بخمس عقوبات عظيمة: جهنم والتخليد فيها، وأن الله يغضب عليه، وأن الله يلعنه، وأن له عذابا عظيما، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر عظيم عباد الله، الإقدام على قتل الأنفس المحرمة أمر عظيم. وقد توسع كثير من الناس في استعمال السلاح حتى قتلوا أنفسا بريئة، ومنهم من يشهر السلاح لأسفل الأسباب وأدناها، فإنه لا يرضى إلا أن تلعنه الملائكة، ولا يرضى إلا أن يقع في آثام المعاصي والذنوب. وإن من الأمور العظيمة أن يقتل الصالحون بغير جرم شرعي، أن يقتل أهل التقوى لتقواهم، ويقتل أهل الصلاح لصلاحهم، ويقتل أهل الاستقامة لاستقامتهم، ويقتل أهل الدين لديانتهم إن صح التعبير. وهذا كما حصل للأمم قبلنا، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وإن كثيرا من أهل الباطل يتربصون بأهل الحق، ويتربصون بأهل الخير، ويتربصون بأهل الصلاح، فتارة بالشائعات، وتارة بتلفيق التهم، ثم كان آخر المطاف أن وجهت الأسلحة التي كان يجب علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى أن مكننا منها، حتى أزال عنا الله المجرم الطاغية المقبور، فإذا بنا نوجهها على إخواننا المسلمين، نوجهها على من انتدب لنفع الإسلام وأهله، نوجهها على من أوقف نفسه لله سبحانه وتعالى ليبني صرحا شامخا وليعلم أبناء المسلمين. هذا أمر عظيم عباد الله. وللأسف وللمؤسف وللأمر العظيم أنك لا تسمع في الإعلام ولو من طرف خفي إشارة واحدة إلى هذه المسائل العظيمة، بينما يقتل مروجو المخدرات فيقوم الإعلام المسموع والمرئي والمقروء فيقلبها ظهرا على بطن، ويقيمها ولا يقعدها في أناس لا يرجون لله وقارا، في أناس باعوا دينهم من أجل إفساد أديان الآخرين، في أناس سخرهم اليهود والنصارى ليبثوا الشر في المسلمين. أما أهل التوحيد، أما أهل السنة، أما أهل الخير والاستقامة فلا بواكي لهم. لكن كما قال الله سبحانه وتعالى: فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ولن يضروكم إلا أذى. بحمد الله ناصرنا ربنا، معنا إلهنا وخالقنا، وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. دماؤنا نرجو أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى. بعنا أنفسنا لله قبل أن تطأ أقدامنا هذه الأرض، وكذلك باع إخواننا أنفسهم لله منذ أن عرفوا الحق، فلن نتزعزع عنه مقدار أنملة واحدة. وإن أرجف المرجفون وثبط المثبطون وخذل المخذلون، فالله ما الدعوات تهزم بالأداء أبدا وفي التاريخ بر يميني. ضع في يدي القيد ألهب أضلعي، ضع عنقي على السكين، لن تستطيع كباح فكري ساعة أبدا، ولا رد إيماني وكبح يقيني، فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي، وربي حافظي ومعيني، وربي حافظي ومعيني، وربي حافظي وإخواني ومعيني. الله سبحانه وتعالى يحفظ عباده، يحفظ أولياءه، يحفظ أنصاره عباد الله. إذا وجه لأهل الصلاح السلاح فعلى الدنيا البواكي، وإذا جاءت المنية على هذا الحال فأعظم بها، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. قاله خبيب رضي الله عنه لما جمعت قريش لقتله وصلبوه، فقال رضي الله عنه: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. ثم أنشأ يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. لن نتلازل عن ديننا ولن نرجع عن طريقتنا التي هي الإسلام مهما بلغ بهم العتو، ومهما بلغ بهم العناد، ومهما بلغ بهم الشر. اتقوا الله، فإنكم تقتلون أهل التوحيد أي جهة كانت، مدعومة من دولة أيا كانت أو من غير دولة، مدعومة بفكر أو بشهوة. اتقوا الله في أبناء المسلمين، اتقوا الله في أهل التوحيد، اتقوا الله في الأمهات والنساء والأيتام، اتقوا الله عباد الله. رجل محفظ لأبناء المسلمين ندب وقته، ندب عمره لتحفيظ أبناء المسلمين، وهو ممن يهز المنابر دعوة إلى توحيد الله، ويؤم الناس في بيوت الله جل وعلا، يخرج من فريضة من فرائض الله فيقتل ظلما. من صلى صلاة العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فهو في ذمة الله حتى يمسي، فهو في ذمة الله حتى يمسي، هي ذمة الله تبارك وتعالى. يا سبحان الله، أهل الخمور وأهل المخدرات والفجور في وسط البلاد يجهرون بمعاصيهم وذنوبهم، وأهل الحق مطاردون من أكثر من جهة ومن أكثر من طائفة، لكن ولن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى. الثبات الثبات، والعزيمة العزيمة. إخواني في الله، والزموا الصبر والسكينة والتؤدة، فلسنا أهل فتن ولسنا أهل بلابل وقلاقل. نرفع أكفنا إلى الذي ينصر عباده، إلى الذي وعد بالنصر ووعد بالتمكين، ووعد أن يخسف بأهل الباطل وأن يمكر بهم، ويمكرون ويمكر الله. كم من خطط تحاك، كم من مؤامرات تدبر على أهل الحق الذين جلسوا في بيوت الله، الذين يتذاكرون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ذنبهم، ما ذنبهم إلا أن آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. قبلتهم هي قبلة المسلمين، ونهجهم هو نهج الإسلام الذي كان عليه الصحابة وكان عليه أئمة السلف كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمتنا وعلمائنا. هذا نهجنا وذاك طريقنا، وعقيدتنا ظاهرة نقولها على المنابر وفي المدارس وفي دروسنا، لا نخفي شيئا. ليس عندنا حزب نتكتل إليه أو نعادي ونصاحب من أجله، إنما نعادي لله ونصاحب لأجل الله، وندافع عن دين الله حتى نلقى الله جل وعلا. على هذه العقيدة، فنصر الله سبحانه وتعالى الثبات لنا ولكم، وأن يرحم إخواننا، وأن يتفقد إخواننا ويدفع عنهم كل سوء ومكروه. مكتبة تبيع كتبا يقرأ فيها الكتاب والسنة، تنشر التوحيد، تدعو إلى دين الله، وتنشر الحق، وتعين أهل الصلاح، وتمد يد العون للإخوان وغيرهم، ومع ذلك يتربص بها، يريدون إحراقها. يا سبحان الله، هناك من يبيع أشرطة الذعار، وهناك من يبيع مجلات الخنا، وهناك من يبيع المخدرات بالحاويات، وهناك من يدخل المسكرات بالسيارات الشاحنة الكبيرة، ولا يتعرض لهم متعرض، ولا يقوم ذوي الغيرة. أما مكتبة نذب أصحابها أن تكون منبرا من منابر الدعوة إلى الله جل وعلا، أبى المفسدون إلا إحراقها، ولكن يمكرون ويمكر الله. دفع الله الكيد ورد الكائد وخيب عمله، والله سبحانه وتعالى سيفضحه. قد فضح من قتل الفجر ومن قتل الكفرة، كيف لا يفضح من قتل أهل التوحيد؟ عملنا في الله أن يفضحهم الله جل وعلا على رؤوس الملأ، ليعلم المصلح من المفسد، ليعلم أهل الحق من أهل الباطل، وأهل الشر من أهل الصلاح، وأهل السنة من أهل البدعة، وأهل الشهوات والشبهات من أهل التقوى والصلاح. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثبتني الله وإياكم على الحق، وجعلنا وإياكم من أهله، أن نعيش عليه وأن نموت عليه حتى نلقى ربنا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.